الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليقين. أنتم تعلمون أيها المشاهد الكريم أن خليل الرحمن إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه قد بلغ من الكبر عتيا ولم يرزق بولد، لأن زوجة إبراهيم كانت عقيما لا تلد، أو كانت عاقر لا تلد، ولكن الله تبارك وتعالى أراد ولا راد لأمره أن يرزق خليله إبراهيم بغلام حليم من السيدة هاجر التي أهديت إليه من مصر. ما إن يولد هذا الغلام حتى يأمر ربنا تبارك وتعالى خليله إبراهيم أن يأخذ ولده وأم ولده إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. يأمره ربنا تبارك وتعالى أن يأخذ ولده الصغير الذي ما زال رضيعا وأم ولده، وأن يترك الغلام وأمه بجوار بيت الله الحرام، بجوار القواعد من البيت، وينصرف. هذا أمر من الله على إبراهيم أن يمتثل، ويقينه في الله تبارك وتعالى أن الله لن يترك عبدا من عباده، فما بالكم إن كان الغلام ولد إبراهيم، وإن كانت المرأة أم ولد إبراهيم. وهنا يلقي خليل الرحمن إبراهيم نظرة الوداع على ولده وأم ولده هاجر، إلا أن المرأة تتعلق بأهدابه، تمسك بثيابه وتنادي عليه: يا خليل الرحمن، يا إبراهيم، أفي مثل هذا المكان يترك الوالد ولده ويترك الحبيب حبيبه؟ أتتركنا في هذا المكان القفر الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ يا إبراهيم، هذا مكان موحش، كما يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست به، وصوت إنسان فكدت أطير. يا خليل الرحمن، أتترك ولدك في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء؟ إلا أن إبراهيم لا يتكلم، لأنه ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، إلا أن اليقين يملأ قلبه أن الله تبارك وتعالى لن يخذله في ولده. يا إبراهيم، أفي مثل هذا المكان يترك الوالد ولده، يترك الحبيب حبيبه؟ ولكن إبراهيم عليه السلام لا يتكلم، لأنه يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى لن يخذله لا في ولده ولا في أم ولده. يلقي عليهم إبراهيم نظرة وداع، ولكن المرأة لا تستسلم، تنادي عليه وتقول: يا خليل الرحمن، أفي مثل هذا المكان القفر الذي لا زرع فيه ولا ماء، يترك الحبيب حبيبه، يترك الوالد ولده؟ فتفطن هاجر عليه السلام إلى أن الأمر من الله، فتنادي عليه، تريد أن تطمئن إلى أن الأمر من الله عز وجل، لأن يقينها بالله مفعم، يقينها بالله كبير. فتقول: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ أي أن الذي أمرك بهذا هو الله؟ فأومأ إليها إبراهيم عليه السلام: أي نعم. فقالت المرأة: إذن فاذهب، انطلق يا خليل الرحمن، إن الله لن يضيعنا، فلن يضيعنا الله أبدا. وينصرف إبراهيم عليه السلام، ولكنه قبل أن يرحل يلقي نظرة وداع على ولده وأم ولده، ويرفع يديه إلى السماء قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويفهم من هذا أن المكان كان بلا ماء لأنه لا زرع فيه. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وينطلق خليل الرحمن، وهنا تحنو أم اليقين هاجر على ولدها وتسقيه ما تبقى ما لديها من ماء، وتطعمه ما تبقى معها من تمرات، حتى نفد الماء ونفدت التمرات، وأوشك الغلام الصغير على الموت من شدة الجوع والعطش. وإذا بإسماعيل عليه السلام يصرخ ويتألم من العطش، وإذا بأم اليقين هاجر تتحرك يمنة ويسرى نحو الصفا والمروة ذهابا وإيابا، تصعد إلى الصفا مرة فترى كأنها تبصر ماء، فترجع إلى المروة مرة أخرى فتتخيل أنها ترى ماء، وهو في الحقيقة ليس ماء إنما هو سراب، لكنها لا تمل ولا تكل تذهب ما بين الصفا والمروة حتى بلغت 7 أشواط. لأجل هذا يسعى الناس بين الصفا والمروة 7 أشواط. وإذا بصوت يناديها، وإذا بصوت يملأ أذنيها، فتقول لنفسها: صه، اسكتي، اصمتي، اسمعي. فتسمع هاجر عليها السلام للصوت بكل جوارحها، وإذا بمن يناديها: يا امرأة من تكونين؟ فتقول هاجر عليها السلام: أم ولد إبراهيم، لقد نسبت نفسها إلى ولد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام أي خليل الرحمن إبراهيم معلوم في السماء ومعلوم في الأرض. فقال لها: من يحدثها؟ إلى من وكلكما إبراهيم؟ فتقول هاجر بكل يقين وثبات: وكلنا إلى الله. اسمعوا، وكلنا إلى الله. فقال لها الملك: إذن فلن يضيعكما الله أبدا، وكلكما إلى واكل، وكلكما إلى الله، إنما أنا الملك من السماء، وكلكما إلى الله، أنا الملك من السماء. ثم يضرب الملك الأرض بقدميه فينفجر ينبوعا من الماء، هذا ماء زمزم، بين قدمي إسماعيل عليه السلام. فتذهب هاجر فتحوض على الماء حوضا، وتقول للماء: زمي زمي، يعني كفى كفى، هذا يكفي. ولو تركت مريم وهاجر عليها السلام، ولو تركت هاجر عليها السلام هذا الينبوع من الماء لشرب منه أهل الأرض جميعا. حوضت على الماء حوضا، شربت وشرب إسماعيل، وإذا بالطيور في السماء تنزل على الماء لتشرب، فترى القبائل الطيور تنزل إلى الماء وتصعد، فيدركون أن في هذا المكان ماء، فيرتحلون من كل مكان إلى هاجر عليها السلام ويستأذنونها استئذان، هي صاحبة الماء، هي وولدها إسماعيل عليه السلام، أن يجلسوا بجوارها فيشربون مما تشرب، ويقدمون لها من الطعام ما يمتلكون، ومن الإبل ما تريد، ومن الأغنام ما تريد. فتشرب هاجر ويشرب ولدها إسماعيل ويترعرع في هذه البقعة المباركة من الأرض، ليصبح إسماعيل بعد ذلك صاحب كلمة وصاحب ريادة وصاحب سيادة على قومه. وهذا من منطلق قول الله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي، على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا باليقين، وأن يملأ قلوبنا بالفضل والخير والحب والبركة. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.